فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. في النسخة فلهذا حكم الرفع، فلهذا حكم الرفع. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا النوع، وهو يتعلق بالمرفوع، وقد طال فيه الكلام جدا، وكما ذكر تفريعات ومسائل كثيرة تتعلق بهذا النوع. وبدأه أولا ببيان معنى الإسناد، فقال: الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فهو لما انتهى من الكلام على الحديث من حيث القبول والرد، بدأ يذكر ويتكلم عن بعض المصطلحات التي تتعلق بالإسناد من حيث مسمياته، بغض النظر عن القبول والرد، يعني سواء كان مقبولا أو مردودا، لكن نريد أن نعرف هذا الإسناد، مسميات هذا الإسناد الذي يأتي أو الذي يرويه الرواة. فبدأ بذكر معنى الإسناد في الاصطلاح، مع أنه قد ذكره من قبل في بداية الكتاب، وهنا أعاد ذكره، وزاد في ذلك أن عرف المتن الذي يقابل الإسناد أو الذي يأتي بعد الإسناد، والمتن لم يعرفه من قبل. فقال: هو الطريق الموصلة للمتن، أي الرواة والرجال الذين يأخذ بعضهم عن بعض هذا الكلام أو هذا المتن، فهو سلسلة الرواة التي توصلنا، ومن طريقها نعرف المتن الذي يرد إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن غيره كالصحابة أو التابعين. لذلك قال: والمتن ما ينتهي إليه كلام من الإسناد. فالمتن هو ما تنتهي إليه هذه السلسلة، سلسلة الرواة والرجال من الكلام. والكلام قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، وأيضا المتن وهذا الكلام قد يكون قولا وقد يكون فعلا، قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من فعله، وأيضا قد يكون من تقريره. فهذه أو إذا جاءنا الإسناد ومعه المتن، لا شك أنه تتنوع أنواعه، ويعني له عدة مسميات. فيريد الحافظ ابن حجر أن يبين هذه المسميات الآن، فبدأ بالمسمى الأول، وهو: إذا كان هذا الكلام صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ فقال: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يعني أن الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي إلى الصحابي، أو إلى من دون الصحابي. واللفظ الذي يستعمله الراوي في هذا الإسناد أو في آخر هذا الإسناد يقتضي أن يكون ذلك المتن إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قولا أو فعلا أو تقريرا، وإما أن يكون هذا الفعل أو القول أو التقرير تصريحا من الصحابي، أو أن يكون حكما ولا يكون فيه التصريح، فيحكم له بمثل ما يحكم للتصريح. فإما أن يكون من قوله أو من فعله أو من تقريره عليه الصلاة والسلام. فهذه هي أقسام الكلام إذا كان مصدره وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، وإما أن يكون هذه الثلاثة أن يكون تصريحا أو أن يكون حكما يحكم به أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع آخر لم يشر إليه الحافظ عليه رحمة الله، وهو لا يكون لا قولا منه عليه الصلاة والسلام ولا فعلا ولا تقريرا، إنما يكون صفة له عليه الصلاة والسلام، صفة يصفه بها الصحابي، وهي صفة خلقية كقول أنس في الحديث المشهور لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، فهذا لا شك أنه ليس بقول ولا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرير، إنما هو صفة خلقية له، ولا شك أن هذا مرفوع لأنه يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الصفات الخلقية فيمكن أن ترد إلى الأفعال ويمكن أن ترد إلى الأقوال بخلاف الصفات الخلقية، فهذا كله يكون من المرفوع. أراد أن يسميه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله المرفوع الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالمرفوع هو ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، إما تصريحا وإما حكما. ثم بدأ في بيان أنواع هذا المرفوع بهذه الأقسام التي ذكرها أولا، فقال: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. فهذا المثال الأول من أمثلة المرفوع، المرفوع من القول تصريحا، المرفوع من القول تصريحا، والغرض هو ذكر عبارة تدل على أن القول الصريح كقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وقد يكون هذا الناقل الذي نقل هذا القول قد يكون صحابيا فيذكر لفظا من الألفاظ يدل على أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي لفظ يدل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول مباشرة، أو أن يكون الصحابي أيضا قال قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمعه منه، إنما سمعه منه بواسطة، كما يذكر عن ابن عباس كثيرا أحاديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعها منه مثلا لصغر سنه، أو أبو هريرة لأنه أسلم متأخرا، أو من لم يحضر تلك الواقعة مثلا ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا غير الصحابي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتابعي ومن دونه، إذن فندرك أن على هذا القول يدخل في المرفوع المنقطعات كالمرسل مثلا والمعضل والمنقطع، كلها تدخل في المنقطعات، لأن المرفوع يتعلق بإضافة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بإضافة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكفي في تسميته بالمرفوع أنه يعزى إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في الأحاديث، ولا حاجة لذكر أمثلة لذلك من قول الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غالب الأحاديث القولية كذلك. ثم قال: ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي، انتقل إذن إلى القسم الثاني، أولا القول بصريح القول من الصحابي أو بالتصريح، الثاني الفعل بالتصريح أيضا، قال أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وهذا واضح أيضا. فحكاية الفعل لا يشترط لها الاتصال، لا يشترط لها الاتصال، فقد يقول ذلك الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا فيحكي ذلك الفعل كما رأاه، وقد يقوله الصحابي ويحكي هذا الفعل لأنه سمعه من صحابي آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي عبارة أخرى تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مثلا، يصوم، إلى غير ذلك من الأفعال. أو يقول غير الصحابي أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، كالتابعي ومن دونه أيضا. وهذا واضح إذن، المرسل والمنقطع يدخل في المرفوع في ذكر الفعل ويكون مرفوعا تصريحا أيضا. ثم قال: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. والتقرير هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو قول قيل بحضرته عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن حجر هنا اقتصر على الفعل، والقول لا شك أنه داخل في موضوع الإقرار، القول أيضا داخل في موضوع الإقرار، فقد يقول الصحابي قولا ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن هذا القول ولا ينكره، فإن كان القول مخالفا لشريعة الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينكره، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر بعض الأقوال، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حلف بأبيه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره على هذا الأمر، لا تحلفوا بآبائكم. فإذا إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا يدخل ولا ينكره يدخل أيضا في الإقرار. لذلك يقول بعض الأصوليين في تعريف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صادرا من مكلف، أو يسمع منه قولا، أو يسمع منه قولا، أو يبلغه ذلك أي الفعل أو القول، أو يبلغه ذلك ولم ينكره عليه. إذن هذا كله يدخل في الإقرار، سواء كان فعلا أو كان قولا قولا قاله الصحابي. وهذا مثل قول جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية، قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. إذن الناس كانوا يزيدون ذا المعارج في التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر ولا يقول لهم شيئا. أما هذا القول، أما الفعل فكقول جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. إذن فعلهم سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتذكرون الشعر، فهذا فعل، مع ذلك سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونبه الحافظ ابن حجر أيضا إلى كون الحاكي لهذا الإقرار لا يشترط أن يكون حاضرا، الحاكي لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة أو لقول الصحابة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإنكار لا يشترط أن يكون حاضرا ولو كان صحابيا، قد يقول فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأيضا لا يشترط أن يكون صحابيا، قد يقول التابعي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا نسيت أن أبحث عن مثال تركته في آخر الأمر، ومن وجد مثالا أو يعرف مثالا يتحفنا به أو يأتينا به المرة القادمة إن شاء الله. ثم ذكر القسم الثاني وهو المرفوع حكما، وأقصد بالمثال مثال التابعي، التابعي يحكي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر القسم الثاني وهو المرفوع حكما، بعد أن ذكر القول الصريح والفعل الصريح والإقرار الصريح، ذكر المرفوع حكما سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فبدأ بالقول فقال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق أو أخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال اليوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. هذه بعض صور المرفوع من القول حكما لا تصريحا، وهو ما يقول فيه الصحابي، لكن بشرط يعرف من هذا الصحابي أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب ولا يروي عن أهل الكتاب ولا يسمع منهم، لا يأخذ من كتبهم ولا يسمع من أحبارهم. فإذا كان كذلك وذكر شيئا لا مجال للاجتهاد في هذا الشيء ولا مجال للرأي فيه فإنه يكون له حكم الرفع. فإن كان كلامه له مجال للاجتهاد كبعض المسائل الفقهية قد يستدل على فعل أو على قول بعموم أو بما جاء في كتاب الله عز وجل مستنبطا من آية أو غير ذلك من مما له مجال في الاجتهاد، هذا لا يكون له حكم الرفع، إنما يكون قولا له رضي الله عنه، ونقصد بذلك الصحابي. فإذا استدل بقياس مثلا أو بعموم أو غير ذلك من أوجه الاستدلال يكون هذا قولا له ولا يكون له حكم الرفع. أما إذا قال قولا وهذا القول ندرك أنه لا مجال للاجتهاد فيه، إنما هو قول لا بد أن يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف بالعقل ولا يعرف بالرأي ولا يعرف بالاجتهاد، فهنا نقول بأن له حكم الرفع، لكن بشرط أن يعرف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب ولا يقرأ في كتب أهل الكتاب، وكذلك أن لا يكون هذا القول هو شرح لغريب أو بيان للغة أو تفسير أو غير ذلك، لأن وهذا كثيرا ما يأتي في كتب التفسير، في كتب التفسير أن الصحابي قد يقول قولا وهذا القول استند فيه للغة العرب فشرح آية أو بين آية أو غير ذلك، فهذا لا يكون له أيضا حكم الرفع، إنما هو من قوله رضي الله تعالى عنه ولا يكون رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وبين بعض الصور التي يكون لها حكم الرفع، من ذلك الإخبار عن الأمور الغيبية سواء كانت المتقدمة أو الآتية، وهذه لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي، لا يمكن أن يقف عليها الصحابي إلا عن طريق الوحي والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أن الصحابي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذها منه وإن لم يذكر في كلامه النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن حجر ذكر بعض هذه الصور مما يأتي موقوفا من كلام الصحابي لكن يكون له حكم الرفع. فمن ذلك قال الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. والملاحم هي الحروب التي يتلاحم فيها الناس ويقتتلون ويسفكون الدماء، وهي جزء من الفتن ويسمونها الملاحم والفتن، لأن الفتن أكثر ما يكون فيها سفك للدماء. أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وهذا كما يعني جاء في أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون أشياء ويذكرون أمورا تتعلق بأمر غيبي. سيأتي نعم، هو لا شك أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خص المرفوع حكما بالصحابي ولم يذكر معه التابعي، لم يذكر معه التابعي، لأن التابعي يمكن أن يأخذ عن غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يمكن أن يأخذ عن صحابي يأخذ عن أهل الكتاب، يمكن أن يأخذ عن تابعي يأخذ عن أهل الكتاب، يمكن أن يقول قولا وهذا القول قد يكون مخالفا هذا القول قد يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاله باجتهاده ورأيه، فالمسألة مقتصرة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا كقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الموطأ كما جاء في الموطأ من قوله: نساء عاريات كاسيات عاريات مائلات مميلات الحديث. هذا جاء في من قول أبي هريرة. فذكر العلماء كابن عبد البر وغيره وأورده في التمهيد أن مثل هذا الحديث له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا يتعلق بيوم القيامة ويتعلق بعقاب هذا الصنف من الناس، وأنه لا يدخل الجنة. فهذا كله لا شك أنه لا يقال من قبل الرأي. وأيضا كقوله في الموطأ: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطم مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، فإنها من دواب الجنة. وهذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه حكم الرفع لأنه مثل هذا لا يعلم، لا يعلم. لذلك الحافظ بن حجر علل هذا الحكم بقوله بعد ذلك: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. يعني فيحكم لهذا بالرفع لأن مثل هذه الأخبار تحتاج إلى من يخبرك بها، تحتاج إلى موقف لك عليها، تحتاج إلى من يطلعك على هذه، على مثل هذه الأخبار حتى تروي هذه الأخبار. والصحابي لا موقف له على ذلك ولا موقف له على ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أنه يقف على مثل هذه الأخبار بما يقرأه في كتب أهل الكتاب أو يأخذه عنهم مشافهة، هذا احتمال آخر. ولا شك أن الصحابي إذا كان لا يعرف بالرواية عن أهل الكتاب ولا الأخذ عنهم فإن هذا الاحتمال يكون ضئيلا، ويترجح الاحتمال الأول وهو أنه لم يأخذ ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يعرف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب ويروي عنهم أو يقرأ في كتبهم فإن هذا الاحتمال وارد. فلذلك احترز الحافظ ابن حجر في ذلك في أول كلامه أن من شروط كونه مرفوعا أن يعلم أن الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب ولا يأخذ عن الإسرائيليات، فإذا كان يأخذ عن الإسرائيليات فلا يكون له حكم الرفع إلا إذا وردت قرينة بأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يروى الحديث من طريق آخر أو عن صحابي آخر مثلا، إما مرفوعا تصريحا وإما أنه مرفوعا حكما ويعلم أن ذلك الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات. فإذا توفرت هذه الشروط فهو كما قال الحافظ ابن حجر، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. أي أن الصحابي يحمل على، أو قول الصحابي هنا يحمل على أنه مرفوع، كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، كما رأينا أنه يقول قال أبو هريرة كذا وكذا، ولا يرفع ذلك صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمعه عنه بواسطة. لكن هنا إشكال في قوله أو عنه بواسطة، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، هذا احتمال كبير، لكن الواسطة هذه لم يذكرها الصحابي. يأتي الاحتمال الآخر أن هذا الواسطة قد يكون يأخذ عن أهل الكتاب أو يأخذ عن الإسرائيليات. ولا شك أن في أو الجواب عن هذا الأمر أن يمكن أن يقال إن الأصل في الصحابي أنه لا يأخذ بواسطة إلا ما كان مرفوعا صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأخذ عن صحابي آخر إلا ما كان مرفوعا. ويروي ما عنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أخذه عن أهل الكتاب. وكان بعض الصحابة يعرف بأنه كان يمنع من الرواية عن أهل الكتاب ويمنع من قراءة كتبهم. هذا هو الأصل في الصحابة، هذا هو الأصل في الصحابة، والذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب هم قلة من الصحابة كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص. وأما أغلب الصحابة فكانوا لا يقرؤون في كتب أهل الكتاب ولا يأخذون منهم، وبعضهم كما قلت كان يمنع. ويدل على ذلك ما جاء عن في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شاربته؟ قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا، كعبا الأحبار، قال: حدثت بهذا الحديث كعبا فقال: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسأل أبا هريرة: هل أنت سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ فقال له: نعم، قال ذلك مرارا. فردد عليه السؤال فقال أبو هريرة مستنكرا: أقرأ التوراة؟ يعني أتراني أقرأ التوراة؟ فهو لم يكن يقرأ التوراة، وغالبا ما أبو هريرة ما يحدث عن بواسطة ولا يأخذ ما جاء في التوراة. لذلك علق الحافظ بن حجر على هذا الحديث، قال: قوله فقلت أفأقرأ التوراة هو استفهام إنكار. وفي رواية مسلم: أفأنزلت علي التوراة؟ قال: وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع، يكون للحديث حكم الرفع ولو أخذه بواسطة. هذا الذي يظهر جوابا على هذا الإشكال الذي قد يطرح على كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال: ومثال المرفوع من الفعل حكما، القول حكما، والقسم الثاني المرفوع من الفعل حكما. قال: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل، تقرأ فينزل أو فيدل، فينزل لأنه جاء في أظن ما ذكر في نسخة فيدل، فيدل والمعنى قريب، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. ذكر الحافظ ابن حجر هنا الفعل حكما، المرفوع من الفعل حكما، أي أن يفعل الصحابي شيئا لا مجال للاجتهاد فيه ولا يؤخذ من جهة الرأي، لا يؤخذ من جهة الرأي، فينزل فعله هذا على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا مثلا، فينزل على أنه إما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره بذلك، أو أقره بذلك. ومثل لذلك بأن علي رضي الله عنه كان يركع أكثر من ركوعين في كل ركعة في صلاة الكسوف، وذكر ذلك عن الشافعي رحمه الله، أي أن الشافعي رأى أن فعل علي له حكم الرفع، له حكم الرفع لأنه تشريع، لأنه تشريع. وهذا الفعل الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه رواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن، قال: إن عليا صلى في الكسوف 10 ركعات بأربع سجدات، إن عليا صلى في الكسوف 10 ركعات بأربع سجدات. ونحن نعلم أن الكسوف يصلى فيه في كل ركعة ركعتين، في كل ركعة ركوعين، وإذا صلى 10 ركعات في 4 سجدات فيحتمل أن يصلي مثلا في الأولى 5 و5، أو في الأولى مثلا 3 وفي الأخرى 7 ويزيد على الركوعين، لذلك قال الشافعي في كل ركعة أكثر من ركوعين، أكثر من ركوعين، فجعله الشافعي في حكم المرفوع. لكن الذي يعرف أن الشافعي عليه رحمة الله مذهبه هو مذهب الجمهور في كل ركعة ركوعان، وهذا الذي ذكره أصحابه، وهذا الذي ذكره أصحابه وحكاه من صنف في فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأيضا هناك يعني يمكن أن يؤول فعل علي رضي الله تعالى عنه أنه من باب الاجتهاد، أيضا أنه من باب الاجتهاد رأى إذا مثلا بقي الكسوف ولم يعني يذهب الكسوف يمكن أن يزيد الإنسان في الركعات، يزيد في الركعات كما ذكره بعضهم. لكن الشافعي كما حكاه الحافظ ابن حجر قد يكون رأى أن هذا من باب التشريع، وباب التشريع لا شك أنه توقيفي، حتى الأفعال لا يمكن أن يفعل فعلا الصحابي إلا إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع ذلك أو أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لا بد من إثبات أن هذا الفعل لا يكون فيه مجال للاجتهاد، ولا يقال من قبل الرأي، ولا أن يجتهد الصحابي مثلا ويستدل بعموم آية أو بقياس أو غير ذلك. فإن كان كذلك فهذا الفعل يعد من المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع، إلا وهو غير ممنوع الفعل. فهذا القسم الثالث وهو المرفوع حكما، أو المرفوع من التقرير حكما، المرفوع من التقرير حكما، وهو أن يقول الصحابي كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه كذا وكذا. وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث كقول أسماء رضي الله تعالى عنها: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على ذلك أو كان بحضرته أو أنه سمع ذلك، إنما أضافت ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك جعله حكما، جعله تقريرا حكما. نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فهذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقرهم عليه لأمور. من هذه الأمور أولا أن الراوي كثيرا ما يضيف ذلك إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويريد بذلك الاحتجاج، ويريد بذلك الاحتجاج على فعله أو على قوله، يريد أن يحتج على صحة ذلك، فإذا هو في مقام الاحتجاج، كأنه يقول كنا نفعل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك علينا. هذا هو مراد الصحابي إذا كان أضاف ذلك إلى زمنه عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الباجي: وهو أن يضاف الفعل إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم لفائدة، وهو أن يكون حجة على مخالفه، ولا يكون ذلك إلا أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيقره عليه، لأن الذي يذكر هذه العبارة يذكرها كأنه يريد أن يبين بأن هذا تشريع، بأن هذا تشريع أقره النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بذلك ولم يخفى عليه، ولو لم يذكر أنه اطلع عليه، لكن هذه اللفظة إذا قال فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أنه اطلع عليها. لذلك الحافظ ابن حجر ذكر علة كونه مرفوعا فقال: لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. ولهذا الفعل أو لهذا التقرير وقائع كثيرة في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يحتجون بالإقرار وعدم الإنكار، بالإقرار وعدم الإنكار، ويضيفون ذلك إلى زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الاحتجاج ومن باب بيان جواز العمل بذلك الفعل وغير ذلك. فمن ذلك مثلا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديثه المشهور: أقبلت راكبا على حمار أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. لذلك يقول الحافظ ابن حجر في بيانه لهذا الحديث، قال: في الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل، ويعلم الاطلاع على الفعل. وقال أيضا: وقامت حكاية ابن عباس رضي الله تعالى عنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، كأنه قال نعم أن هذا الفعل جائز، أن هذا الفعل جائز. وأمثلة ذلك كثيرة في احتجاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يضيف الإقرار إليه، إنما يذكرون أن هذا الفعل وقع في عهده ووقع في عصره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن مثل هذا لا يحدث منهم إلا وقد يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتوفر الدواعي لذلك، لأنهم كانوا أحرص الناس على سؤاله عن أمور دينهم، فلا يمكن أن يفعلوا فعلا إلا ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك الفعل. وهذا جاء عنهم كثيرا كما سيأتي قريبا في قضية العزل، أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه هو وأصحابه لما أرادوا العزل تذكروا أنهم لا بد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وسيأتي قريبا هذا الحديث. الثالث أن الوحي كان ينزل، أن الوحي كان ينزل، فلو فعلوا فعلا واستمروا على هذا الفعل ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي بالنهي مثلا عن هذا الفعل أو بإقرار هذا الفعل. لذلك استدل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على ذلك بقوله: وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن لما استمر على هذا الفعل ولم ينزل شيء ينهى عنه، علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقرهم عليه. فذكر قصة العزل، وهذه القصة رواها الشيخان من حديث جابر، اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر فقط لا من حديث أبي سعيد. فقال جابر: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن استدلوا بجواز هذا الأمر واستمرارهم عليه بأن القرآن والوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. هذا من حديث جابر. أما ذكر أنه من حديث أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري ذكر حكم العزل مرفوعا صريحا ولم يذكر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه من إقراره عليه الصلاة والسلام. وهذا في الصحيح لما سأله أبو سرمة قال: يا أبا سعيد، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فهذا يدل على حرصهم على السؤال. قال: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا سيكون أو إلا ستكون. إذن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من إقرار فعلهم على ذلك، وليس من إقرار فعلهم على ذلك. يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث جابر الأول الذي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم ينزل القرآن بالنهي، قال: المسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث، وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. هذا مثل قوله في النزهة، هذا في الفتح. ثم قال: وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، وهذا من الأول، فإن جابرا صرح بوقوعه في عهد صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك. إذن هذه المسألة فيها شقان: الشق الأول أن يضيف ذلك إلى النبي صلى الله إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهده وزمنه، والشق الثاني أن لا يضيف ذلك، وهذا سيأتي ذكره. فالشق الأول المسألة التي معنا الآن، وهو إذا ما أضاف الصحابي الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع عند المحدثين، فهذا مرفوع عند المحدثين وعند كثير من الأصوليين. والمسألة الأخرى التي أشار إليها الحافظ ابن حجر ستأتي إن شاء الله، وهو إذا لم يضفه هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ويلتحق بقولي أو بقوله وبقولي أظن هي يعني الأقرب بقولي لأنه يتكلم عن كلامه، بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه. فبعد أن ذكر الحافظ ابن حجر ما يكون مرفوعا تصريحا وحكما، ذكر ما يلتحق بقوله حكما، ما يكون مرفوعا حكما أي لا تصريحا في رفعه، ولكن الصيغة التي وردت بها الرواية تدل على رفعه لا على وقفه. الصيغة التي ذكرها التابعي عن الصحابي تدل على أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي أتى بصيغة تدل على الرفع، تدل على الرفع كأن يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه العبارات تفيد بأن الصحابي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارات كثيرة: يرفعه، ينميه، يبلغ به، رواية، رواه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ترد في الأسانيد. وهذا مثل الحديث الذي يرويه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري عن أبي حازم عن سهل ابن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، لم يقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر. ثم قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ينمي ذلك أي إلا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منه أيضا ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هما في أورده من طريقين، من طريق أحمد بن منيع البغوي ومن طريق قتيبة بن سعيد البغلاني. قتيبة قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد أي ابن منيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هما سيان عند المحدثين، في طريق قال يبلغ به، وطريق آخر صرح بالرفع، جاء بالمرفوع تصريحا، جاء بالمرفوع تصريحا، فهذا يدل على أن له حكم الرفع عند المحدثين وفي استعمالاتهم. أيضا مثلا جاء في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما غتر آله وماله. ثم قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال عمر يبلغ به وقال أبو بكر رفعه. يعني كل واحد استعمل طريق مالك استعمل الرفع الصريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. في الطريق الآخر أبو بكر بن أبي شيبة قال رفعه وعمر الناقد قال يبلغ به. فهذا يدل على أن كل هذه الصيغ وكل هذه الألفاظ تدل على الرفع تدل على الرفع. وفي صحيح مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم جاء ذكر اختلاف الصيغ. قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. إذن هذه كلها صيغ استعملت لحديث واحد ولإسناد واحد تدل كلها على الرفع والأمثلة في ذلك كثيرة. لذلك عد المحدثون مثل هذه الصيغ لها حكم الرفع والتي يذكرها التابعي عن الصحابي ويصف أنه رفع الحديث أو بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية أو غير ذلك فكلها لها حكم الرفع وتلتحق بالمرفوع. ثم قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما الحديث. قال وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. ذكر هنا ابن حجر صيغة أخرى تستعمل وهي أن يحذف الصحابي النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي أو التابعي عن أبي هريرة مثلا قال قال يذكر مرتين كلمة قال ثم يذكر المتن ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الحافظ ابن حجر مثالا لذلك وهو قول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما. هذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر فيه نظر ولعل الحافظ ابن حجر ذكره من حفظه من كتاب الخطيب البغدادي فأخطأ وليس في كتاب الخطيب البغدادي هذا المثال. يدل على ذلك أولا أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله أورد في كتاب الكفاية بابا قال فيه باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية هذا الذي تقدم معنا قريبا. ثم أورد أمثلة على ذلك ومن الأمثلة ما أخرجه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين. إذن الحديث الذي ذكره عن ابن سيرين عن أبي هريرة لم يروه ابن سيرين عن أبي هريرة تقاتلون قوما إنما هذا يصلح مثالا للمسألة السابقة رواية رواية قال تقاتلون قوما صغار الأعين ذلفى يعني الأنف كأن وجوههم المجان المطلقة. ثم الخطيب ذكر بابا آخر قال فيه باب في الحديث عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا؟ إذن هذه المسألة التي معنا فأورد بإسناده أمثلة. من هذه الأمثلة أورد من طريق عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هذا المثال الأول من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة ليس فيه قال تقاتلون قوما إنما حديث آخر. وأورد من طريق موسى بن هارون من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين أيضا عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. إذن هذان مثالان من طريق محمد بن سيرين لحديثين آخرين نعم يصح بهما التمثيل للمسألة التي ذكرها ابن حجر. لكن الحديث الذي ذكر ابن حجر في هذا الموضع إنما يصح للتمثيل به للمسألة السابقة، وهي إذا قال التابعي عن الصحابي رواية. وهنا قال الخطيب البغدادي بعد أن أورده من طريق موسى بن هارون، قال موسى إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع. يقول موسى بن هارون إذا قال حماد بن زيد وأهل البصرة قال فهو مرفوع. الخطيب البغدادي يقول قلت للبرقاني وهو شيخه أحسب أن موسى عانى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال كذا يجب، هكذا في المطبوع من الكفاية، والمحقق قال في نسخة كذا تحسب، وهذا هو وهذا يعني الأصل وهذا هو الصحيح، لأن البرقاني الخطيب البغدادي يسأل شيخه البرقاني يقول أحسب أن موسى عنا بهذا القول، أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة فقط، لأنه قال إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع. أراد الخطيب أن يقول لشيخ البرقاني أن لعل موسى بن هارون يريد فقط أحاديث ابن سيرين، لأنه هو الذي يقول عن أبي هريرة قال فقال كذا تحسب، يعني كذا تظن أنت، ليس كذا يجب، لا هذا لا يعني أظن لا معنى له، فأثبتها المحقق في الأصل وجعل تحسب في من نسخة في الهامش، ولعل هي الأصوب. ثم قال نعم أنا لم أراجع السساوي طبع الكفاية لا الدمياطي، نعم رجعت نسخة الدمياطي، وأظن حتى أهل الفحل في موجودة في الشاملة، طبعته في الشاملة موجودة كأنها كذا يجب، تراجع على كل حال تراجع. أنا الدمياطي جعل كذا تحسب في الهامش، قال هي من نسخة ولعلها هي الأصوب. ثم قال الخطيب ويحقق قول موسى هذا ما أخبرناه ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. يعني لذلك الخطيب البغدادي أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول إنها الخطيب البغدادي يقول هذا خاص بأهل البصرة أو بمحمد ابن سيرين فقط، هذا خاص بأحاديث محمد ابن سيرين، لكن إذا وجدت أمثلة أخرى فيها قال من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني استعمله بعضهم ويريد به الرفع، يريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن انتهى من هذه الصيغ التي لها حكم الرفع وتلحق بالمرفوع ذكر الصيغ التي تحتمل الرفع وعدم الرفع وقد يترجح فيها الرفع، قال ومن الصيغ المحتمل قول الصحابي من السنة كذا. من ولا تعبتم؟ نعم بعضكم خليكم تعب، نعم لازال فصل طويل جدا من هذه المرة، تريدون أن أخيرا إن شاء الله الأسبوع القادم أن هذه الصيغ المحتملة من السنة كذا يطول فيها نوعا ما الكلام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.